الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل خليل. فنبذ الناس. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في باطن كفيه. يا أخي كفيه يرحمك الله. فصنع الناس. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: ألبس هذا الخاتم فأجعل فصه في داخل من داخل فأجعل فصه من داخل فرمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتم. عندنا فنزعه. فصنع الناس خواتيم. ثم إنه صعد على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل. فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. أسامة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فيجعل فصه، وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه. فصنع الناس خواتيم. ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال: اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل. فنزع الناس خواتيم فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيم. تفضل. لا ارفع صوتك. حتى يسمعك. لا أنا أسمعك أنت قليل. البخاري على عليه رحمة الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما فخاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصا في باطن كفيه فصنع الناس ثم خواتيم ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم وجعل فصا من داخل ثم رمى به فقال والله لا البسه ولا ابتداه فنبذ الناس خواتيم. بارك الله فيك. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل خصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيمهم ثم إنه جلس خواتيم فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعهم فقال إني كنت ألبس هذا فيجعل خصه من داخل فرمى به وقال والله لا ألبس هذا أبدا لا ألبس فقال والله لا ألبس هذا أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم جلس على المنبر فصنع الناس خواتيم. النسخة التي عندكم أنا أمليت عليكم خيرا. وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل قصه داخل فرمى به فقال والله لا ألبسه أبدا فرمى نفسه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قوله باب من حلف بملة سوى الإسلام. الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابعة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين. لاحظ عبدة الشياطين ليست قريبة، بعيدة، كنا نظن أنها معاصرة. وعبدة الشيطان طائفة موجودون في العراق يقال لهم اليزيدية. كيف؟ تقريبا، لأنهم كانوا يسمعون لعنه فكرهوا لعنه ثم كرهوا اللعن مطلقا حتى للشيطان، وربما طمسوا اللعن من القرآن الكريم. كتاب الموسوعة الميسرة تكلم عنهم كلاما جيدا، بين حالهم. وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا، لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك، لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله، ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين. والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي، وقد وصل الحديث المذكور في الباب الذي قبله وأورده في كتاب الأدب في باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، وقدمت الكلام عليه هناك. قال ابن المنذر: اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك، إن فعلت ثم قال ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: ويمين عليه كفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح، لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. زاد غيره: ولذا قال: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل، وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام. وتعقب ذلك بأنهم قالوا: في من قال وحق الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة، فأسقط الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام، وأثبتوها إذا لم يصرح. قال: حدثنا معل بن أسد، لعل في بقية شرح الحديث بحث لهذه المسألة، إن شاء الله ننظر ما نحتاج إليه منها. معل بن أسد له أخ ما اسمه؟ بهز بن أسد العمي، هكذا. انظر أيهما أرجح. قال: حدثنا وهيب قال: حدث عن أيوب عن أبي قلابة، أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا في حق المجني عليه، أما في حقه هو فإن كان الرجل كما قال، وإلا حار الحكم عليه. فإن كان كافرا وإلا رجع إليه. إذن ذنب في حق نفسه، وذنب في حق الذي أطلق عليه الكفر. حسبي الله. من حلف بغير ملة الإسلام، هذا موجود الآن في وسط المجتمع بكثرة. يقول على نفسه أنه يهودي إن لم يكن كذا وكذا، وخارج من دين الإسلام، وبري من ملة محمد بن عبد الله، والعياذ بالله. ويتفننون في هذا، وربما ألحق أباه، يهودي ابن يهودي وكلب ابن كلب، إن لم يكن كذا وكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذي يحلف بغير ملة الإسلام. في حديث آخر: من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى دينه سالما. ولاحظ كلمة يرجع، يرجع يعني أصبح في رجوع، الله أعلم إلى أين أوصلته يمينه هذا وهو صادق، الله أعلم إلى أين أوصلته هذا وهو صادق، كيف وهو كاذب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، يعني لا بد أن يكون قاصدا لقتل نفسه، فلو حصل ذلك خطأ لا يعتبر قاتلا لنفسه، كأن ينفجر سلاحه بيده، يعني يكون هناك رصاصة في جوف السلاح وهو لا يدري، لا يعتبر داخلا في هذا الوعيد. وهكذا أصحاب القاتل الذي ربما يموت بالسم وهو مخزن، بسبب أن السم طارئ في القاتل فيأتي يأكل القاتل والقاتل مسمم، ما قصد قتل نفسه. بغض النظر عن قضية القاتل، نحن يتكلم فقط عن قضية أنه أكل سما. كيف؟ جبلوا دخل وغلق عليه وقتل نفسه. بالنسبة بارك الله فيك، هذا قضية أخرى، ألا يعتبر قتل نفسا، هذا الذي أخذ القنبلة يريد أن يقتل نفسا معصومة بغير حق فانفجرت فيه فقتل نفسه، هذا يعتبر قاتل نفس محرمة، لا نقول إنه قاتل نفسه، هو ما أراد قتل نفسه، أعني أن العذاب الذي سيعذب به إن عذبه الله عز وجل فهو العذاب الذي يعذب به القتلة، ليس معناه أن الله يعطيه قنبلة يفجرها في نفسه مرة بعد أخرى، هذا يختلف. مثلا يأخذ سما ويشربه، سلاحا ويفجره في نفسه، يقتل نفسه، يرمي بنفسه من شاهق، يأخذ مشرط ويقطع أوردته ونحو ذلك، هذا الذي يكون قاصدا قتل نفسه. أما إذا قتل نفسه وهو لا يريد قتل نفسه ولكن حصل ذلك بطريقة أو بأخرى، فإن كان خاطئا فليس عليه شيء، وإن كان متعمدا يعني فهو داخل تحت الوعيد. يعني إذا كان ناتجا عن مس أو عن جنون ليس عليه شيء. ولعن المؤمن كقتله، هذه التي يستسهلها كثير من الناس. يا إخوة، التقيد بالشرع نجاة من هذه البلايا. بعض الناس بسبب الجهل وسوء الأخلاق ربما ما يتغداه وزوجته إلا وقد تلاعنه هو وزوجته وأولاده، كل واحد يفعل للثاني 70 لعنة. صحيح، يتلاعنون وهم أهل بيت. دع عنك ما يحصل في الخارج، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم كما تسمع يقول لعن المؤمن كقتله، ما سيتجرأ على القتل ولكن يتجرأ على اللعن، يتجرأ على اللعن. وهكذا اللعن الجملي يلعن أشكالك، إن كان طويلا لعن الطوال كلهم، قصيرا لعن القصار كلهم، أسود لعن السود كلهم، أبيض لعن البيض كلهم، يلعن أشكاله ويلعن سابع سابعك، يعني إلى الاسم الرابع عشر، يخترق في التاريخ قدر 700 سنة، يخترق في التاريخ قدر 700 سنة. ستمر اللعنة على ربما على علماء، ربما على مجاهدين، ربما على منفقين، ربما على عباد، إضافة إلى أنها تمر على أبرياء لا دخل لهم في القضية من أساسها. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، التعويد الإنسان نفسه على اللعن وتعويد أولاده على ذلك سيذوق مرارته. نعم، بعض الناس يبدأ أولاده وهم صغار يتلجلجون بالكلام، يتعودون، لا يزال صغير، العن فلان، العن فلان، علشان لا يزال بادئ في النطق، بدل ما تقول له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل سبحان الله، العن فلان. والولد يتعود ويرجع يلعن أباه ويلعن أمه، يا ولد مالك اسمع يلعنكم، قال أنا أسمعه يسبح، أنا أسمعه يسبح، يعني ما هو لعن، فرح أن ابنه يتكلم. بعدها من يوقفه إذا تعود على اللعن واستمر عليه وهو قد عوده منذ الطفولة؟ فهذا بارك الله فيكم من سوء التربية، يغرس فيه هذه الأعمال السيئة منذ طفولته. هذا واحد من الأحاديث، لعن المؤمن كقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. مستقبليا، مع أنه حي ربما يطرأ له من الصلاح والتقى ما يجعله في درجات عالية، فيكون لعنه لعن مجهول. نعم، بس الذي يلعن شخصه هو هذا. بارك الله فيك، نحن الآن في صدد النظر إلى شناعة الذنب، ماذا يتحمل؟ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. معلوم أن الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيشهدون على الناس أن الرسل بلغوهم. فعندما يأتي هذا اللعان يريد أن يشهد من جملة أمة محمد، يقال له اترك، أنت لست ممن يشهد، لست ممن يشهد، مجروح العدالة. معلوم أن الصالحين من أمة محمد يشفعون لأناس يخرجونهم من النار، هذا يقال له ارجع، أنت لست أهلا لأن تشفع لأحد. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة والعياذ بالله. وإذا كان مجروح العدالة في الدنيا فليكن كذلك، إذا كان في الآخرة مجروح العدالة فليكن كذلك في الدنيا مجروح العدالة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم، فلا تعود نفسك على اللعن قطعا، لا تعود نفسك. الصحابة رضي الله عنهم جاءتهم التوجيهات بلعن، بترك لعن المواشي. قال رجل يا رسول الله انصحني، فنصحه بعدة مواعظ، ثم قال ولا تسبن شيئا. لاحظ كلمة شيئا ولم يقل أحدا، ليدخل كل شيء. قال فما سببت بعده صغيرا ولا كبيرا ولا عبدا ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا، ولا شاة ولا بعيرا. أخذ اللفظ بجميع محتوى. وهكذا عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أحرجت رضي الله عنها، شعرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وراها وهم يمشون في سفر، استحيت وناقتها تباطأت، فقالت حل لعنك الله، يعني زجر تزجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدوها عنها عنا وأنزلوا عنها متاعها لا ترافقنا ناقة ملعونة. وحصلت قصة مشابهة لشاب لعن بعيره فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، فزجرهم عن أن يلعنوا البهائم، زجرهم عن لعن البهائم. فكم من الناس يلعن نفسه ويلعن أباه وجده، يعني يغضب على ابنه قال علي لعنة الله إلا ما فعل كذا وكذا، أنا ملعون بالملعون إلا فعل كذا وكذا، يلعن نفسه ويلعن أباه، ويعني إضافة إلى لعنه أولاده ولعنه أولاده ولعنه زوجته ولا إلى غير ذلك. فهذا بارك الله فيكم حال كثير من الناس، انطلقت ألسنتهم في اللعن حتى أكسبهم ذلك آثاما عظيمة وأوزارا عظيمة. نعم. ما رأيك الذي يكون ما يحكمون ولا لا لا لا اسمعني، هل هو يشعر أن كلمة لعنك الله يا فلان مثل جزاك الله خيرا؟ لحظة لحظة، هل هو يشعر أنك لو قلت له لعنك الله يا فلان مثل ما لو قلت له جزاك الله خيرا، أو شعر فيها حاجة؟ ولا يشعر. لا ما يشعر. على كل حال إن كان هذا فهذا نادر. أنا أخبرني رجل قال قريتنا، وهو يتكلم عن قريته، كنا قديما، كان الناس قديما التحية اللعن، قال فإذا مر رجل ساكت قالوا ليش فلان اليوم ما يلعننا، مثل ما لو قال ليش فلان ما يسلم علينا. وهو أخ فاضل قد توفي رحمة الله عليه من أهل السنة، ويخبرني عن قريته ليش فلان اليوم ما يلعننا. فهؤلاء بارك الله فيكم لا يشفع لهم جهلهم، لكن هي معصية انتشرت والله عز وجل أعلم بحالهم. فإن كانوا أهلا أن يعذروا عذرهم الله، وإن كانوا يستحقون أن يؤخذوا أخذهم الله، أن يؤخذوا أخذهم الله بما جرى منهم. إلى هنا، وغدا إن شاء الله نتذكر شرح الحديث بإذن الله.